لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله ألزم الناس بطاعته والتوجه إلى قبلته، وابتداهم بإرسال رسله إليهم من نعمته، فقال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. منوها سبحانه بفضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يتلو على العباد آيات القرآن ويزكي المؤمنين من دنس الذنوب ويعلمهم أحكام كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام والفقه والمواعظ، ويعلمهم أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية، والخير مما هو كائن مما لم يكن يعلم، وكل علم وعمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون يذكرون الله عز وجل ويطيعونه فيما أمرهم به وينتهون عما نهاهم عنه ليذكرهم الله برحمته ومغفرته، فهو عز وجل ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. قال جل جلاله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يشكرون نعمة ربهم بما هداهم إليه من الإسلام والهداية لهذا الدين القويم، ولا يجحدون إحسان الله إليهم، فإن من شكر الله لأجل أن هداه زاده الله هدى وإيمانا. وذلك وعده سبحانه في خلقه أن من شكر الله زاده فيما آتاه، ومن كفره سلبه ما أعطاه، وهو القوي الغالب عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يبين أثر قرب العبد من ربه، وذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أرولا. ولأجل ذلك حث الله سبحانه على أعظم ما يعين على رضاه، قائلا عز وجل في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فحض الله سبحانه على طاعته واحتمالها في الأبدان والأموال والتسليم لأمره فيما أمر به، ومن لحقه في ذلك مكروه أو مشقة فاحتماله يكون بالصبر عليه، ثم بالفزع في نوائب الأمور إلى عبادته سبحانه والصلاة له، ليدرك فاعل ذلك مرضات الله ودرك حاجاته عند ربه عز وجل. فإنه جل جلاله مع الصابرين الذين يقومون حق القيام بأداء فرائضه وترك معاصيه، ينصرهم سبحانه ويرعاهم ويكلوهم، فاستوجبوا بمعية الله لهم نهاية الذخر وفي الدنيا والآخرة علو القدر. فهو الذي أظهر دينه على سائر الأديان، ومن كان الله معه فهو الغالب، كما قال عز وجل: فإن حزب الله هم الغالبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته